ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. القبيح ما نهى الله عنه والحسن ما لم ينهى عنه، يعني أن هذا أن البحث في هذه المسألة مرده إلى أمور تنبني على العقائد، والعقائد الأصل فيها أن يكون الإنسان فيها على حذر، لأنها أمور ينبني عليها الجزاء، أمور العقائد ينبني عليها الجزاء، ما كلفنا بها وما كلفنا بمعرفتها. ولذلك هذه المسألة ديال الحسن والقبيح والمستهجن وغير ذلك من الألفاظ يجب أن نعلم بأن للناس في ذلك رحمك الله مسلكين، أن للناس في ذلك مسلكين. المسلك الأول الذي يقول بأن الحقائق لا تثبت إلا إذا أثبتها الله تعالى، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. لذلك فلا يجوز لنا أن نطلق حقيقة على شيء إلا إذا علمنا أن الشرع أطلقها عليه، هذا في العقائد. وللناس مسلك آخر وهم يقولون، وهم المعتزلة ومن على شكلتهم، بأن الحسن والقبيح يدركهما العقل وبالعقل نفهمهما لا بالشرع. وبناء على هذا سنثبت حينئذ أن الشرع إنما يتبع العقل. إذا قلنا بأن العقل يعلم الحسن قبل مجيء الوحي، فالعقل والشرع حينئذ متساويان في الإدراك، فما حسنه الشرع قد حسنه العقل قبله، وما قبحه الشرع قبحه العقل قبله. إذن فما الذي زاده الشرع إذن؟ فما الذي زاده الشرع الإنسان إذن؟ هل غاية الأمر جاء الشرع لتأكيد ما وصل إليه العقل، أم أن الشرع زاد شيئا العقل لا يعلمه ولم يأتي به ولم يعرف؟ الصحيح أن الحسن والقبح نفسي وليس عقلي، أن التقبيح والتحسين نفسيان وليس عقلي. ولذلك من جعل التقبيح والتحسين من مقتضيات العقول فإنه قد خالف هذا المنهج العقلي الذي يدعيه، وسنرى ذلك فيما سيأتي. إذا أردنا أن نصف الشيء بالحسن فنقول هذا حسن شرعا، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، بنا وصف حاجة بأنها حسن. رجعنا إلى كتب تحقيق المدلولات ووضع الحقائق فقالوا بأن هنا من اللي بغى يعرفه، قالوا ما لم ينهى عنه. إذا ما لم ينهى عنه كيدخل فيها الأكل والشرب والصلاة والنوافل وكل من المباح الواجب والمندوب والمباح، هذه كلهم ثلاثة غادي نقول فيهم حسن شرعا. أقول الأكل حسن، الشرب حسن شرعا، الأكل كل هذه الأمور المباحة أقول فيها يس إنها يجوز لي أن أصفها بالحسن شرعا. هذا إذا فسرت الحسن بماذا؟ بأنه ما لم ينهى عنه الشرع. أما إذا نزلت إلى التعريف الثاني وهو التعريف الذي يقول الحسن ما يش التعريف الثاني الذي أدن فيه الشرع، ومعنى أدن فيه الشرع أعطى فيه الإذن بالفعل. إذن هنا قال والحسن ما لم ينهى عنه، وقيل الحسن المأذون فيه. المأذون فيه لا يدخل فيه المباح المستوي الطرفين، لأن المباح، لأن المباح ينقسم إلى قسمين، المباح الذي تركه أحسن من فعله، المباح الثاني المستوي الطرفين. شنو هو المباح الذي تركه احسن من فعله؟ هل مثلا شويه ديال الغنى، شويه ديال الغنى، الانسان شويه يهني يرفع العقله ديالو، شيء من الشعر، شيء من النظم، يرفع العقله ديالو شويه. الشيخ لا، اللهم لا عيش الا عيش الاخيره، الانصار والمهاجره، هذا مباح. ولكن يقولون بان تركه احسن لفعله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينه علينا، ثبتي الاقدام ان لقينا، انه لقد بغوا علينا، اذا ارادت فتنه نبينا. هذا شعر الانصار والمهاجرين لما كانوا يحفرون الخندق. ومثل هذا الغناء قالوا بانه مباح، يغني الانسان شيئا فلا باس به، ولكن يجب ان لا يستكثر منه الانسان، وان لا يتعدى به حدودا الذي تخرجه عن اللياقة وعن المروءة. أما المباح لمستوي الطرفين كمثل مثلا الأكل والشرب، فهو مباح إن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل، ما لم يعرض في ذلك طارئ. لأن بعض الناس دائما عندما تناقش معهم ماهية الشيء فإنهم يقفزون إلى إرادة العوارض، وهذا دليل على أن بعض الناس لا يفهمون منهج المناقشة. كتناقش معاه الماهية ديال الشيء كيجيب ديك العوارض. نحن لا نناقش الشيء من حيث هو، لا من حيث العوارض. إذا كان نقصد دابا الأكل والشرب، يقول شو واحد كياكل دابا والنفس ديالو كتشجع على الحرام، هو شو واحد دابا اللي كيمس فلوس وكيجبدو على الحرام. نحن نتحدث عن الشيء من حيث هو لا من حيث العوارض. أما ما يعرض في ذلك فهذا له حكم آخر، لأن حينما نحقق إنما نحقق الماهية لا ما يعرض فيها. دابا شو عرفت تقول مزيان يجوز للمرء أن يكتسب المال، تأخذ المال وتلق إلى الطاغوت. نحن نتحدث عن الشيء من حيث هو لا ما يعرض فيه، وإلا فإن الكثير من الأمور الواجبة يعرض فيها أيضا ما يؤدي الإثم. الصلاة مثلا، الصلاة يمكن الإنسان يصليها وفيه رياء، ولكن أنا أحكم بأن الصلاة من حيث هي لا يجب أن أن أن أن أن نحرمها لأنها يعرض فيها المحرمات. لا، الشيء يحقق من حيث ماهيته لا من حيث ما يعرض فيه، لأنه إذا عرض شيء آخر فهذا ينتقل إلى حكم جديد لا إلى حكم الماهية. إذا قلنا بأن القبيح ما لم الحسن ما الحسن ما لم ينهى عنه من مأذون فيه واجبا كان أو مندوبا أو مباحا، وربما استجمع شيء واحد كل هذه الأمور، وربما انتقل شيء من هذه الأشياء الثلاث إلى ما بعده. لأن هذا المباح يمكن أن ينتقل إلى الواجب، وهذا المباح يمكن أن ينتقل إلى المندوب إذا نظرنا إلى ما يعرض فيه من أحوال. قال من مأذن ومن فعل غير المكلف كالساهي. إذا فعل الساهي الآن شو واحد دبسها وقال شي كلمة، هل نعتبر كلامه ولا تدر شي فعل؟ هل نعتبر الآن فعله الذي فعله في ذلك الوقت حسنا أو قبيحا؟ جيد. أنا مثلا دخل وقت الظهر ونسيت، نسيت على الصلاة ومشيت تنحرف، هذا الحرف الآن واش مباح ولا حرام؟ الحرف مباح ولا حرام؟ كنحرف الجزء الاحمر، كنحرف ولا كنحرف التراكتور، المهم كندير شي عمل، وقد سهوت عن الصلاه. هذا الحرف الان الذي فعلته في وقت الصلاه سهوا، هل يوصف بالحسن او بالقبح؟ يوصف بالحسن، واخا هو ذاك الوقت وقت الصلاه. قال لا باس. لماذا؟ لان هذا فعله ساهين، وفعل الساهي وإن كان في غير مكانه فإنه يعتبر حسنا. وكذلك النائم، من نام وقت الصلاة واستغرق وقت العبادة بالنوم، هل يعتبر هذا النوم حسنا أو قبيحا؟ استغرق وقت الصلاة في النوم من غير قصد. أما إذا علم بأنه سينام حتى يفوت وقت الصلاة فهذا يعرض فيه الحرام، لأنه على علم بفوات الواجب ونام، ما إذا نام من غير قصد فعله حسن. والبهيمة أيضا فعلها حسن ولا قبيح؟ البهيمة فعلها قبيح ولا حسن؟ فعل الصبي قبيح ولا حسن؟ لماذا؟ لأن هذه كلها أمور لم ينهى عنها الشارع، الصبي لم ينهاه الشارع، وإنما نهاه نهي إعلام لا نهي تنزيزي، نهاه نهي إعلام لا نهي تنزيزي. فالصبي يسمع قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لكنه غير مخاطب به خطاب تكليف، وإنما خطب به خطاب إعلام، وخطاب الإعلام لا يترتب عليه أي شيء من آثار التكليف إلا العقيدة. يقول بأنه يترتب عليه التكليف بالعقيدة، بأن هذا الصبي عندما يعقل معنى وأقيم الصلاة يجب عليه أن يعتقد وجوبها، لأن فائدتها شنو فائدة ديال الخطاب الإعلامي؟ شنو فائدة دياله؟ الاعتقاد، أنك تخاطب من أجله أن تعتقد، لأن بعض الأمور يكلف بها الإنسان ولكنه لا تتم إلا بعد البلوغ، وإن كان يكلف باعتقاد. فمثلا الصبي الصغير الصبي أسمه الواجب عليه إذا سمع قيم الصلاة أنت أن يعلم بأن الصلاة عندما يبلغ واجبة عليه، هذا هو الذي يجب عليه، وهذه فائدة الإعلام، خطاب الإعلام. قال هنا على الصحيح: وكالصبي بالنسبة إلى الواجب والمحرم على الصحيح. هل الصبي مكلف بالمندوب أم لا؟ فيه قولان. نعم، قد قل فالصبي على الذي اعتمي في غير ما وجب. وما هو أصل هذا الحديث؟ أصل هذا النص حديث ماذا؟ الخس عميتي، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجرون. إذن فقد قالوا هنا لما قال ألي هذا حج، أثبت فيه الفقهاء التكليف بالنذر، وخالفهم الأصوليون فقالوا غير مكلف على الإطلاق، لأن خطاب الشرع إذا لم تتوفر شروطه لا يمكن أن يحقق ماهيته، مادام الصبي غير بالغ قالوا لا يكلف. مفهوم هذا الشيء؟ زين، فين وصلنا؟ قال هنا أو مطلقا على غيره. ما معنى على غيره؟ على غير القول الصحيح. إذا الضمير يرجع في غيره إلى غير القول الصحيح. هذا هو الحسن الشرعي، والقبيح في الشرع وهو المستهجن بصيغة اسم الفاعل، هو ما نهى تعالى عنه من مكروه وحرام، ويدخل في المكروه خلاف الأولى. وكل ما نهى الله تعالى عنه من مكروه وحرام، اش كنقولوا ليه؟ القبيح ولا تنقول الحسن؟ والناس إذا استحسنت القبيحة، هل هذه الإنسان إذا استحسن ما قبعه الشرع، هل هذا من سلامة نفسي أو من فسادها؟ من فسادها. وإنما يكون الإنسان سويا ونفسه صحيحة الإدراك إذا استقبح ما استقبحه يشك. متى يعتبر الإنسان سويا؟ إذا وافق نفسه وهواه الشرع، يكون هوا ديالو النفس ديالو توافق الشرع. وهذه قال مسلم: لا يمنحكم حتى يكون هواه تبعا، أو في نسخة وفي رواية تابعا لما جئت به. فعلمنا أن الإنسان السوي هو الذي يستقبح ما يستقبحه الشرع، ويستحسن ما يستحسنه الشرع. فإن كان الإنسان على خلاف ذلك فهو فاسد منحرف منحل العقد الفطرية. ويدخل في المكروه خلاف الأولى. كل ما نهى الله تعالى من مكروه وحرام، ويدخل في المكروه خلاف الأولى. قال في التنقيح: فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه، والحسن ما لم ينهى عنه. وقيل الحسن المأذون فيه، والقبيح المنهي عنه، ولو بالعموم. وعليه يكون فعل المكلف واسطة، فعل غير المكلف واسطة، يعني فعل الصبي وفعل البهيمة وفعل النائم وفعل الساهي، هل يوصف بالقبح أو بالحسن؟ قال البعض يوصف بالحسن، وقال البعض يوصف بماذا؟ بالواسطة. إذا فعل الصبي والنائم والبهيمة بصفة وصفه بالواسطة ولا بالحسن؟ بالواسطة، على رأي من قال هذا القول الأخير. وقال إمام الحرمين ليس المكروه قبيحا لأنه لا يذم عليه. قلنا يدخل في ما يدخل في قبيحيات المكروه. قال إمام الحرمين ليس المكروه زيد لأنه، ولا حسنا لأنه لا يسوغ الثناء عليه، بخلاف المباح فإنه يسوغ عليه. وجعله أي المكروه بعضهم واسطة. إذن الواسطة عندنا هنا، عندنا نوعان، عندنا رأيان في الواسطة. قال بعضهم فعل البهيمة والصبي والنائم والساهي هو، وقال بعضهم المكروه هو الواسطة. قال وجعله بعضهم زيد لأن الحسن عنده ما أمر بالثناء عليه. وأما تفنتها الكلام هنا فيما يخص ما قرر فيه أهل السنة أنه حسن وأنه قبيح. وأما الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر، وبمعنى صفات الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجزي، فعقلي إجماعا. إذن نجد عند أهل السنة أنهم قسموا الحسن إلى نوعين، وقسموا القبيحيات إلى نوعين، الحسن الشرعي والحسن العقلي. إذا عندهم جوج تقسيمات، عندهم الحسن الشرعي والحسن العقلي، والقبح الشرعي والقبح العقلي. جيد. إذا تلاقيا، إذا اجتمع ما حسنه الشرع مع ما قبحه العقل، إلى أين نسير؟ مثلا قلنا حسن المر، قبح المر في حاجة مرة، في حاجة مرة صعبة، ولكن الشرع أمر بها، لمن الحكم؟ للعقل أو للشرع؟ نعم الشرع. ما يمكن جيد، انت بعد سلمت بأن العقل كاين هنا، بينما سنجد بأن العقل كاع ما كاين هنا بعد أصلا، وكاين كاع العقل بعد هنا، كان هنا غير شي أمور كيسموها عقلا تجوزا، ما كاين كاع العقل بعد هنا أصلا، الحقيقة العقلية كاع ما تبدا هنا، وسنجد ذلك إن شاء الله، وسنرى بأن العقل ما كاينش. ولكن لما قلت بأنه لا يمكن، قلنا لك بأن المرارة قد يأمر بها الشرع، ألا يأمر بها الشرع على الصبر؟ ها؟ والمرارة تظهر في السماء، من غادي تظهر المرارة إلى الإنسان؟ من غادي تظهر المرارة؟ تكون في اللسان، تكون في الحالة، تكون واه. والحلو فين كيكون؟ في اللسان. ايوا قول لي فيما يظهر الإنسان والحلو، فاش نعرف الحلو؟ عندنا شي مكانة ولا شي سميتو؟ هاها الهضرة قوية. قلنا بأن هنا قالوا بأن ما يلائم الطبع وما يخالف الطبع، بحال مثلا شنو هو الطبع؟ شنو عزيز عندك انت، الحلو ولا المر؟ ها الحلو اللي عزيز عليكم الحلو، لان في السوق تعرف اش كتشري، واش الحاجه اللي مره ولا الحاجه اللي حلوه؟ ها تشري كل حاجه اللي حلوه، السكر والحاجه اللي فيها اللذه يعني كتشريها، اما الحاجه اللي فيها المراره راه كاينه غير في الطريق. ها شي سميتو تيكيوت هنا كلها، إذا كان اسمه ذاك بغموس كتقول بغموس، راه موجود هنا، الحيدو شرب الحليب ديالو ونشر بيعه في السوق. الأصل في الإنسان أنه يحب ما يلائم طبعه ويكره ما يخالف طبعه كالمرارة والحلاوة. جيد. إذا قالوا هذا عقلي، إذا الحسن بمعنى ملائمة الطبع، بمعنى ملائمة، ما في شيء هذا هنا ملائمة همزة تكون فوق، هو فوق كحسن الحلو والقبح المر، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل، فعقليون إجماعا. وأهل العراق يطلقون القبيح في الشرع على المكروه والمحرم وما لا بأس بفعله، وهو ما فيه شبهة قليلة، وإن كان مباحا كسؤر كثير من الحيوانات بخلاف الشرب من دجلة يقال فيه لا بأس به ولا يقال فيه قبيح. إذن انتهى بنا النظر الآن. لا يقال فيه بأس، يقال فيه لا بأس من دجلة يقال فيه لا بأس به، ماشي لا يقال. صحيح جدا جدا. زد يقال فيه زد لا بأس، لا بأس به. مفهوم هنا؟ مفهوم؟ الواسطة هو الشيء الذي لا يوصف بأنه قبيح ولا يوصف بأنه حسن، هذا هو الواسطة. الواسطة هو الذي لا يوصف بأنه قبيح ولا يوصف بأنه حسن. جيد. عندنا هنا مسألة التي ذهب إليها هؤلاء من أن الحسن جيبين التليفون هنا نشوفوا هذه القضية ديال الحسن والقبع على التحقيق. والفعلين كان شي حاجة، هذه المسائل تتسمى القبح والحسن. نقرأ الكلام ديال المصنف هنا. قال هنا: ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة، فمنها ما يدرك بضرورة العقل كحسن إنقاذ الغرقاء والهلكاء وشكر المنعم ومعرفة حسن الصدق وكقبح الكفر أو الكفران، وإلى مدبر الذريء والكذب الذي لا غرض فيه. ومنها ما يدرك بنظر العقل، إذا فيه ما يدرك عندهم بضرورة العقل، وهذا الشيء عند المعتزلة القبح عندهم فيه ما يدرك بضرورة العقل وفيه ما يدرك بنظر العقل. القبح والحسن عندهم منه ما يدرك بضرورة العقل ومنه ما يدرك بنظر العقل. ما يدرك بضرورة العقل رهنتنا ليه حسن إنقاذ الغرقى والهلكة وقبح الكفر إلى آخره، وقبح الكفر إلى آخره. ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر، ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي فيه نفع. ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة والحج، ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة والحج. إذن المعتزلة يقسمون الحسن والقبح في إدراكه إلى ثلاثة أصناف: ما يدرك بضرورة العقل كإنقاذ الغرقى والهلكة، ما يدرك بماذا؟ بالنظر العقلي، ما يدرك بالسمع كالحج والصلاة، كحسن الحج والصلاة. قال الأول: والاصطلاحات فيه ثلاثة. الأول الاصطلاح المشهور العامي، وهو أن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل. هذا الشيء طويل. إذا بعدما صار هذا المصطلح قال: فإن قيل نحن لا ننازعكم في هذه الأمور الإضافية ولا في هذه الاصطلاحات التي تواضعتم عليها، ولكن ندعي الحسن والقبح وصفاً ذاتياً للحسن والقبيح مدركاً بضرورة العقل في بعض الأشياء كالظلم والكذب والكفران والجهل، ولذلك لا نزوج شيئاً من ذلك على الله تعالى لقبحه ونحرمه على كل عاقل قبل ورود الشرع لأنه قبيح لذاته. وكيف ينكر ذلك والعقلاء بأجمعهم متفقون على القضاء به من غير إضافة إلى حال دون حال؟ قلتم أنتم منازعون فيما ذكرتم في ثلاثة أمور: في كون القبح وصفا ذاتيا، إذن ما يقول المعتزلة؟ يقول المعتزلة للأشاعرة ولغيرهم لا تستطيعون أن تنازعون في ماذا؟ في هذه الأمور التي نقرأها عليكم، أن يكون القبح والعسف وصفا ذاتيا، أن يكون مدركا بضرورة العقل إلى آخره. قالوا أي المعتزلة أنتم منازعون في ثلاثة أمور، يقولون من الأشاعرة أنتم منازعون في ثلاثة أمور. أولا كون القبح وصفا ذاتيا، الثاني في قولكم إن ذلك مما يعلمه العقلاء بالضرورة، الثالث في ظنكم أن العقلاء لو اتفقوا عليه لكان ذلك حجة مقطوعا بها ودليل على كونها ضرورية. جيد، ما الذي يلزم على مذهب المعتزلة قبل أن ننتقل إلى الرد عليه؟ يقول المعتزلة بأن ما قبحه العقل وحكم أو حكم العقل بحسنه يلزم الله سبحانه وتعالى أن يلتزم به. لا يمكن لله تعالى أن يفعل قبيحا، ولا يمكن له أن يقبح حسنا، لا يمكن عليه الكذب، ولا يقدر أن يقدر. فجعلوا لقدرة الله حدودا بذلك، لا يستطيع أن يحرم الصدق ولا يستطيع أن يكذب، فجعلوا عقولا كما يقول الحسن عقولهم زماما على الله تعالى بقواعد العقل يشدونه به حيث يريدون ويطلقونه حيث يريدون، فألزموا الله تعالى بأمور قالوا إنه لا يقدر عليها، ولو أراد ما استطاع، ما لا يمكن ذلك ولا يقدر عليها، لأنها تناقض الكمال وتناقض وصف الألوهية إلى آخر ما ذكروه في الكتب. وسيناقشون من هذه الأمور ثلاث، لأننا لو اعتقدنا أن الله تعالى لا يستطيع أن يكذب لكان قوله والله على كل شيء قدير مخصوصا، ولكن للقدرة وجهان سيتحدثون عنها في مكانها. أولا ينازعون في كون القبح وصفا ذاتيا، وهذا هو الأصل، لأننا إذا أثبتنا للأشياء وصفا ذاتيا هذا يعني أن الشارع يجب أن تسير شريعته على ذلك. إذا كان القبح وصفا ذاتيا معناه أن الشريعة يلزمها على ذلك، فما أجمع العقلاء على قبحه لا بد أن تكون الشريعة أيضا تسير ذلك على قطعه. لو أجمع العقلاء الآن على أن ما يفعل بالمرأة من قيود في بعض الثقافات وفي بعض البلدان بأن العقلاء حكموا بقبحه، شنو غيكون هنا؟ يلزم الشريعة حينئذ أن تأخذ بهذا الرأي الذي قاله العقلاء. ولو حكم العقلاء في الأرض بحكم وقالوا هذا حسن لكان من الواجب على الشريعة الإسلامية أن تسير هذا الحسن إذا تجلى أنه حسن، وأن العقلاء أجمعوا على أنه حسن وأنه لا قبح فيه. معنى هذا أن الشريعة تدور مع مقتضيات العقول وتلتزم بها، وهذا ما يسمى عندهم بروح الشريعة عند كثيرين من العلمانيين. روح الشريعة عندهم هو أن العقل إذا ثبت شيئا الشريعة يجب أن تسير على هذا القاعدة، لأن روح الإسلام وروح الشريعة تدور على هذا الأمر، وهم يسميه القبح والحسن، وأهل العصر يسمونه بالمصلحة والمفسدة. لا المصلحة والمفسدة تقصد به هذا الشيء اللي قلنا، أنا أظن بأن المصلحة اللي سمعتها في الهضرة ديال المعاصرين تاع تقصد بها المفسدة الشرعية ولا المصلحة الشرعية؟ تقصد بها المصلحة بمعنى القبح والحسن كيقصدها المعتزلة. جيد، سنناقش المعتزلة في أصولهم. أولا، كون القبح والصنداتيا، قال رحمه الله: أما الأول وهو دعوى كونه وصفا ذاتيا فهو تحكم بما لا يعقل، ليس وصفا، وسنرى ذلك. فإن القتل عندهم قبيح لذاته بشرط أن لا تسبقه جناية ولا يعقبها عوض، حتى جاز إلام البهائم وذبحها ولم يقبح من الله تعالى ذلك، لأنه يثيبها عليه في الآخرة. والقتل في ذاته له حقيقة واحدة لا تختلف بأن تتقدمه جناية أو تتعقبه لذة، إلا من حيث الإضافة إلى الفوائد والأغراض. وكذلك الكذب، كيف يكون قبحه ذاتيا ولو كان في عصمة دم نبي بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله لكان حسنا بل واجبا يعصى بتركه. والوصف الذاتي كيف يتبدل بالإضافة إلى الأحوال؟ كل ما يتبدل، واحدة قاعدة، كل ما يتبدل باعتبار الأحوال فإنه ليس وصفا ذاتيا. كل ما يتبدل باعتبار الأحوال فإنه ليس وصفا ذاتيا. كل ما يتبدل باعتبار الأحوال فإنه ليس وصفا ذاتيا. جيد، نأخذ مثلا القتل، هذا المثال. القتل من حيث هو سنقول بأنه قبيح، تذهب إلى الإنسان وتقتل، هذا قبيح. جيد، ولكن لو قتل هذا الإنسان هل يحسن قتله أم لا؟ إذن هل تغيرت حقيقة القتل أم لا؟ تغيرت باعتبار ماذا؟ باعتبار الأحوال. فلما قتل صار القتل حينئذ صار القتل حسنا في ذاته. إذن فإن حقيقة القتل الذي قلتم بأن وصفه قبيحا، كيف تغير قبحه إذن؟ لو كان وصفا ذاتيا ما تغير. أشنو هو الوصف الذاتي؟ هو الذي لا ينفك عن الشيء. مثلا هذا اللون، اللون دابا اللي احنا فيه، هذا الجسد اللي كنحملوه يمكن ان يتغير، يمكن تغيره وتبدلوه، لا يمكن ان يتغير ابدا. وهذا هو معنى الوصف الذاتي الذي لا ينفك عليه. اذا فالقتل من حيث هو ليس له اي وصف ذاتي حقيقي، وانما له احكام بحسب الاضافات. وكل حكم يكون بالإضافات فإنه يكون نسبيا ويكون غير حقيقي. جيد، ننتقل إلى الكذب. دابا قلنا القتل قبيح، ننتقل إلى الكذب. الكذب الآن الذي قالوا بأنه قبيح، لو كان هذا الكذب، الكذب هو أن تخبر بخلاف الحقيقة على علمه، قد ينتقل هذا القبيح من قبيح إلى واجب إذا كان فيه عصمة دم إنسان مظلوم. شي واحد دابا شي ظلم، هز السيف ويجري وراء المسكينين ليقتله ظلما، فهرب إلى بيتك واختبأ فيه. الله يرحمك الوالدين، نقول لهم راه ما كاينش، خرج قلت لهم ما كاينش، ودخل عندك واحد تما ما كاينش، ما عنديش، بس هو ما عنديش، فأخفيته وكذب. هذا الفعل الآن قبيح ولا حسن؟ إذن لا يوجد وصف ذاتي للكذب من حيث هو، إنما بحسب الأحوال. ولما كان هذا هو ما يطرأ على الكذب وعلى القتل، قيس عليه جميع ما قالوا بأن فيه وصفا ذاتيا يسمى القبح، فإنك لا تجد هذه الحقيقة موجودة. زين، وأما الثاني وهو كونه مدركا بالضرورة، وكيف يتصور ذلك ونحن ننازعكم فيه؟ والضروري لا ينازع فيه خلق كثير من العقلاء. وقولكم إنكم مضطرون إلى المعرفة وموافقون عليها، ولكن تظنون أن مستند معرفتكم والسمع كما ظن الكعبي أن مستند علمه بخبر الواحد بخبر التواتر النظر ولا يبعد التباس مدرك العلم وإنما يبعد الخلاف في نفس المعرفة لا خلاف فيها. قلنا هذا كلام فاسد لأننا نقول يحسن من الله تعالى إيلام البهائم ولا نعتقد لها جريمة ولا توازن، فدل على أننا ننازعكم في نفس العلم. وأما الثالث فهو لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا أيضا لم تكن فيه حجة، إذ لم يسلم كونهم مضطرين إليه، بل يجوز أن يقع الاتفاق منهم على ما ليس بضروري، فقد اتفق الناس على إثبات الصانع وجواز بعثة الرسل ولم يخالف ذا الشواذ، فلو اتفق أن ساعدهم الشواذ لم يكن ذلك ضروريا. فكذلك اتفاق الناس على هذا الاعتقاد يمكن أن يكون بعضه عن دليل السمع الدال على قبح هذه الأشياء، وبعضه عن تقليد مفهوم من الآخذين عن السمع، وبعضه عن الشبهة التي وقع في أهل الضلال، فالتئام الاتفاق من هذه الأسباب لا يدل على كونه ضروريا ولا يدل على كونه حجة. لو منع السمع من تجويز الخطأ على كفة هذه الأمة خاصة، إذ لا يبعد اجتماع الكافة على الخطأ عن تقليد وعن شبهة وكيف وفي الملاحدة من يعتقد قبح هذه الأشياء ولا حسن نقائضها، فكيف يدعي اتفاق العقلاء إلى آخر ما ذكره. إذن مختصر ما قاله الغزالي هنا، أولا أن الأوصاف أن الوصف الذاتي غير ثابت، واحد. ثانيا أن ما قلتم بأنه يدرك هنا بقوله يدرك بضرورة العقل قال غير صحيح أيضا، لأنه لو كان عن ضرورة العقل لم ننازعكم في ذلك وقد نزعناكم. ولنا ردود هنا، قال أين يأتي الغلط، هنا يتحدث هو عن الانحراف على المأخذ. نمشي لهذه القضية الأولى، قلنا بأن لا يوجد شيئا اسمه الوصف الذاتي الثابت، ما كانش. ها قلنا بأن هذه الأحكام إنما تختلف باختلاف الأحوال، إذا ما كانش. إذا هذا هو الأصل، بأن المعتزلة هذا الشيء اللي سموه هما الوصف الذاتي الثابت غير موجود. ثانيا أين يأتي الغلط؟ الغلط أحيانا يأتي من جهة الانحراف عن مأخذ الأحكام، وهذا الشيء سيقع لكثير من الناس الآن، أنهم يأخذون الأحكام من جهة وينسبونها لجهة أخرى، وغادي نشوفوا في هذه المسألة هذه جزئية من جزئيات الانحراف عن المأخذ. أشن هي؟ إن الإنسان يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه، إن الإنسان يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره، من حيث إنه لا يتفت إلى الغير. جيد، فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره فيقضي بالقبح مطلقا، وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو بنفسه قبيح، فكيف يكون قد قضى بثلاثة أمور، هو مصيب في واحد منها وهو أصل الاستقباح، ومخطئ في أمرين، أحدهما إضافة القبح إلى ذاته إذ غفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه، الثاني حكمه بالقبح مطلقا ومنشأه عدم الالتفات إلى غيره بل عدم الالتفات إلى بعض أحوال نفسه، فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عينما يستقبحه إذا اختلف الغرض. هذه الغلطة الأولى، أنك تطلق القبح على ما يخالف الغرض، المغالطة الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه، اسم القبح على ما يخالف الغرض، هذا هو مصدر الأول للخطأ. الخطأ الثاني استيلاء الإلف والعادة في بناء الأحكام، استيلاء الإلف والعادة في بناء الأحكام، وسيأتي حصول الكلام. الثالث سبق الوهم إلى العكس، سبق الوهم إلى العكس. غادي نناقشوا هذه المسائل بموضوعية. أولا قلنا إيش؟ قلنا بأن إطلاق القبيح على ما يخالف الغرض، وهذا هو المعتاد الآن، حتى ظن بعض الناس بأن منشأ ذلك من العقل. لو أننا رأينا إنسانا يغرق الآن، يغرق في الماء، بماذا نحكم؟ بإنقاذه أو بغير إنقاذه؟ نحكم يشبه. لماذا نحكم بإنقاذه؟ لأننا نحس أننا لو كنا في مكانه سوف نعذب. فالإنسان حينما يرى إنسانا يتألم وتجد عنده شيئا من الارتباط بذلك، فلأنه كان يحس بأنه لو وقع في ذلك لكان من الأحسن إنقاذه. أي أن الإنسان ينسى بأنه يتصور نفسه بالوهم بأنه هو الذي غلط. جيد، هل يحكم عليه الآن بأنه حسن أو ليس بحسن؟ شو واحد تغلق مزين نقده ولا مزين نقده؟ لو كان مثلا شارون لو رأنا شارون أن يغرق في البحر، واش غادي تحسنوا ولا غادي تستقبعوه؟ إذن فأين هذا الذي سميته قبحا وسميته حسن؟ إذن إنقاذ الغريق من حيث هو إنما يوصف بالحسن، والقبح بموافقة أحوال الناس. لو كان شي عدو ديالك لقيتيه تيغرق، غتخلي شي واحد غادي يخلي شي واحد زيت تقول خلي الباكو، خلاو الباكو اللي غرق، وحنا واحد مسكين غيموت تهديم، لا لأنك تريد ماذا؟ أنا أغرق. هذا هو الذي تسميه بالقبح، وهذا هو الذي تسميه بالحسن. كان قبيحا عندما خالف الغرض، وكان حسنا عندما وافق الغرض. إذا فأين هذا الذي نسميه بالحقيقة الثابتة في القبح والحسن في إنقاذ الغريب؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ إذن ما لا أما إذا سمينا ما وافق النفس، إذا سميناه قبيحا، هل هذا الحكم عقلي ولا نفسي؟ إذا فتسمية الشنقيطي له هنا عقلي، إنما هو على سبيل إيش؟ التجوز، لأنه قال هنا في الآخر هو عقلي إجماعا، ولكن يقول الغزالي هنا بأنه نفسي وليس عقلي، لأنه لو كان عقليا ما تغير بتغير الأحوال، لأن من شرط الحكم العقلي أن لا يتغير بتغير الأحوال. هذا هو الحكم العقلي. جيد، ها واحد الثاني. المسألة الثانية أن ما هو مخالف للأغراض وهو قضية الإلف والعادة. قلنا بأن الإلف والعادة يقتل الالتفات إلى النادر. الإنسان دابا اللي مورد شي حاجة تقلسي ذاك الشيء، أيوة، الالتفات إلى النادر. ولذلك الالتفات إلى النادر قليل في حياتك إذا جرت الأيام على عادة من العوائل. واش فهمتي ولا لا؟ دابا أنت ملي كتورد واحد الحاجة كل صباح كتلقاها، كل عشية كتلقاها، تسلم بها بأنها قضية عقلية. والصحيح أن هذه ليست حقيقة عقلية ولا لازمة عقليا، وإنما هي قاعدة عادية، وفي العوائد الأمور قد لا تضطرب. مفهوم اش نقولوا ولا لا؟ هل مثلا انت ديما كتورف بان الكذوب ديما كتجي فيها المصيب، حتى الصدق دائما بالكذب انه قبيح، والصدق دائما اعتد بانه دائما يجلب الخير، فالصدقت بالصدق صفه الحسن دائما، وهذا من باب غلبه الالف والعاده لا من باب الحقيقه. واش ما نقولوه؟ اذا المناقشه الاولى أن الإنسان يطلق القبيح على ما يخالف غرضه، والحسن على ما يوافق غرضه النفسي. ثانيا أن الإنسان إذا اعتاد على أمر وغلب عليه دائما الحقوق حول الحسن فإنه ينسى الصورة النادرة والقليلة حتى ألصق دائما الحسن بالصدق والقبح بماذا؟ بالكذب. وهذا أيضا عيب من عيوب النظر. الصورة الثالثة السبق إلى سبق الوهم إلى العكس، سبق الوهم إلى العكس، وذلك أن الإنسان دائما إذا رأى شيئا قبيحا ارتبط به شيء آخر فإنه يسند القبح أيضا إلى ذلك، إلى ذلك الوصف. مثلا شي واحد في قبيلة مثلا، ولا شي واحد معروف عن الناس بأن بأنها قبيلة الناس ديالو ما مزيانينش، وإنسان تسمى بالاسم لتلك القبيلة، فالوهم حينئذ يسبق فيقول لما انتسب هذا إلى هذه القبيلة لابد أن يكون قبيحا، لابد أن يكون قبيحا. هذا الشيء الآن الذي ثبته، ثبته بسبب سبق الوهم إلى العكس، مفهوم؟ دابا كتكون شي راجل مزيان، مزيان الأخلاق ديالو، مزيان المعاملة ديالو، مزيان كذا مزيان كذا، تيقول لك شي واحد واخا كاع هو هكاك الأصل ديالو من قبيلة كذا ما كيعجبني شيء. لماذا الإنسان يحكم بهذه الأحكام؟ لأنه اعتاد أن يكون هذا الشيء في نظره قبيحا، فصار كل من ينتسب إليه يصفه بذلك، وهذه من مكامن الخطأ الذي وقع فيه المعتزلة. إذن منشأ وخطأ المعتزلة مبني على ثلاثة أمور: أولا أنهم يسمون موافق الطبع وما يخالفها بالعقل، وهو ليس عقلي وإنما هو نفسي. ثانيا أنهم غلب عليهم الإلف والعادة حتى ظنوا أن ما غلب عليه الشيء حقيقة عقلية، والصحيح أن ما غلب عليه الإلف والعادة ليس حقيقة عقلية. ثالثا أنهم يسبقون إلى الشيء إلى الوهم، ما يسمى بسبق الوهم إلى العكس. كذلك هذه هي آفات النظر عند المعتزلة. ولما كان الأمر كذلك فكل ما بني على هذه الأمور التي لم تستقر فإنه يجب أن يكون باطلا، لأن كل ما بني على باطل فهو باطل سواء في العقائد أو في الفقه. إذن هذا القبح والحسن كل ما بني عليه في الفقه وما بني عليه في العقائد فهو باطل، لأننا تتبعنا حقيقة القبح والحسن فلم نجدهما عقليا، لكنهم عقلي. وإلا إذا بغيت تجرب الحقيقة العقلية راه ما يمكنش تهدمها أبدا. الحقيقة العقلية لا تختلف باختلاف الإضافات، ولا تختلف الحقيقة العقلية باختلاف الأحوال، ما يمكنش. مثلا التناقض لن يقبل بأي حال من الأحوال أن يقبله العقل. ثانيا أن مثلا أن يكون الشيء، أن يكون الجزء أكبر من الكل. واش ممكن عقل يوما من الأيام يقول لك نص الخبز أكبر من الخبز؟ واش يمكن شيء جزء يكون أكبر من الكل؟ هذه حقيقة العقل. لا تختلف باختلاف الأزمان، لا تختلف باختلاف الأحوال، لا تختلف باختلاف الإضافات، هذه حقيقة العقل. أما الشيء الذي يتبدل كيتسمى الأحكام النسبية، والأحكام النسبية لا قرار لها ولا ثبات، وإنما هي أمور ترجع إلى ملائمة الطبع ومنافرته، وملائمة الطبع ومنافرته ليست حقائق علمية. ولذلك مباحث الدين تدرس من ثلاث جهات: من جهة العقل، ومن جهة ملائمة الطبع ومنافرته، ومن جهة الجمع بين العقل ومنافرة الطبع ومنافرته. وهذا هو المسلم. المسلم يجمع ما بين منافرة الطبع وملائمته حقيقة وبين ثبات العقل. إذن هذا الشيء كاع اللي كيقوله المعتزلة الآن في القبح والحسن لم نجد له مستندا. لأن وجدنا عندهم الخطأ والضعف في فكرهم وعقلهم وطريق بنائهم لهذا المنهج، فلذلك الأشاعرة قضوا على منهج المعتزلة في هذا العقل. يقول الباحثون بأن المعتزلة بدأوا باستعمال القواعد العقلية، ثم جاء الأشاعرة فأخذوها منهم، ثم زادوا عليها وعلوا شأنها وحاربوهم بأدواتهم وبنفس الآلة التي كانوا يستندون لها، فهزموهم واستبدل لهم الأمر فغلبوا على الأمة فاتبعهم أكثر العلماء. عرفنا الآن أن القبح والحسن ليس إلا ما قبحه الشرع وما حسنه الشرع، أليس كذلك؟ جيد. إذن لو أن الله تعالى قلب حقائق العقول وصار وغير الأمور، هل يلزم الله سبحانه وتعالى أن يسير على وفق مقتضيات العقول أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، لأنه خلق نظاما صالحا ويمكن أن يخلق نظاما آخر أحسن منه، والله على كل شيء قدير. إذا كان هذا نظام العقل الآن تحكم بشيء أمور، تعالى يعطينا نظام أخر يحكم بعقول أخرى ويحكم بأمور أخرى، كذلك؟ إذن فلما كان هذا هو الحال، فإن من أراد أن يجعل العقل المخلوق لمصالحه ومصالح دنياه حكما على الخالق فهو مفتر وكذاب، كذلك؟ ولذلك فالمعتزلة سقطوا من جهة أنهم منهج ضعيف في العقل، ثم إنهم بنوا على الوهم، ثم إنهم بنوا على النفس وسموها عقلا، وما يبنى على النفس لا يسمى عقلا. كل ما يحب وما يبغض وما يكره وما يراد وما لا يراد، كل هذا الذي تحكم بحبه أبغضه أريده لا أريده ليس حكم عقلي، لأن الحكم العقلي ما فيه أحب ولا أبغض ولا أكره ولا أريد، الحكم العقلي ما فيه هذا الشيء. الحب والبغض والإرادة والكره وملائمة والمناصرة هذه مسألة نفسية ليست مسألة عقلية. إذا كان هذا العصرين دابا عندما يناقش فيه واش معقول إنسان يعيش في القرن العشرين، معقول يبقى يلبس المرأة هذيك القطعة ديال القماش ويخطيها؟ نعم معقول، لأن كل ما حصل في الخارج ووقع فهو معقول، ولو لم يكن معقولا ما حصل في الخارج. واش كتعرف شنو هو المعقول ماشي معقول؟ المعقول لا يمكن أن يكون إلا غير المعقول، لا يمكن أن يقع في الخارج. قول غير متفق مع مزاج النفس، نعم، غير مرضي عندي، نعم، أما غير معقول ما يمكنش حاجة توقع في الخارج وهي غير معقول. جمع لي أنت الضدين في الخارج، جمع لي المتناقضين في الخارج، دير لي واحد زائد واحد يكون ثلاثة، دير لي جزء أكبر من، دير لي هذه القواعد العقلية الثابتة، فعندئذ أقول بأن يوجد في كل ما يقع في الخارج فهو معقول. هذا ويك اسمه هذا معقول؟ أجيك اسمه هذا معقول؟ كل ما يقع ويمكن أن يقع وما رده إلى شيء، هذا كيتسمى الحكم العادي. إذا كان الشيء مثلا، إذا كان الشيء لست أقدر عليه ولكن عقلي يجوزه لو كنت قادر عليه، هذا ما كيتسمى الحكم العادي، هذا كيتسمى الحكم العادي. وذاك النهار ملي قلنا بأن الفقهاء يقولوا يمكن عقلا ولا يجوز عادة، كأن يقول والله لا أشربن البحر، البعض اعترض قال لك يا سيدي ما يمكنش هذا يكون معقول، هذا راه ما كيعرفش شنو هو المعقول. يمكن نكبروا الانسان ويكون البحر صغير، ها هو يشربوا ويجوزوا العقل، لان القواعد العقليه لا يمكن ان تقبل شيئا لو فعلت ما فعل، ما يمكنش تقبله لك الا اذا كان لا يمكن للعقل ان يقبل شيئا غير معقول، ما يمكنش يجوز لك، كتمشي العقل كيقول لك ما يمكنش. أما ما يعترض عندك أنت من الأوصاف مع ما وقع وقلت غير معقول، أي غير عقلي لا يقبله لان عنده المعلومات الخاطئه. شنو خصك تقولوا؟ ماشي تقول بحال واحد مثلا معروف بالصلاه، معروف بالزكاه، معروف بكذا، معروف بكذا، معروف بالخير، واحد سارق وتيشرب الشراب. تقول شنو غير معقول واشربها؟ قال لك ما معقولش. ولقاوها تيشربها، قال لك ماشي معقول. فك الحاجه غير معقول، يعني غير معقول. لماذا غير معقول؟ لا يسري في عقلك، لأن عقلك المعلومات اللي فيه معلومة غير صحيحة. ثم إن عدم تجويزك عقل لهذا دليل على أنك لا تعرف معنى المعقول. كل ما يحمل الإمكان الذاتي أو الخارجي فإنه معقول. كل اللي عنده الفم ويهزق ريسه يشرب القرعة، وكل عنده الكرس باش يمشي لها الشراب، هذا كيتسمى الإمكان الذاتي. وكل ما يتصف بالإمكان الذاتي أو الإمكان الخارجي فإنه معقول. هل هذا ما سيكون عنده شيء إن شاء الله؟ معقول أو غير معقول؟ معقول، لأنه عنده الإمكان الذاتي والخارجي. كذلك قضوا عليه، قضوا عليه، لكن على حسب ما يظهر، حسب الحياة على حسب. واش كاين ولا ما كاين؟ ها؟ كاين. إذا كل ما شوف، كلنا احنا دابا شوف، احنا دابا عندنا شي أمور ما تقولش غير معقولة، قول ما اعتقد بأنه غيديرها. أشوف في شي أوصاف تناقض هذه الأوصاف اللي ذكرته، لأن هذه الأوصاف اللي ذكرتي وهذه الأوصاف دابا اللي وقعات ليس بينهما تناف عقلا ولا شرعا. وكل ما لا يتنافى في الشرع لا يمكن أن تحكم عليه بأنه غير معقول وغير مصلح. يمكن الإنسان يصلي ومشي يشرب. الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكش اللي صلى ما يشربش. وإن كان هذا الصلاة اللي صلىها هذا فيها شك، ولكن هذه الأفعال اللي دارها لا تستلزم شرعا ترك هذا. لا تستلزم شرعا هذه الحركة ديال الصلاة، لا تستلزم. وكذلك العقل لا يستلزم ذلك. ولما لم يستلزم الشرع هذا ولا ذا حكمنا بالإمكان الذاتي وبالجواز العقلي، وهذا هو معنى الجواز. وعاد تكون مخطئ، عاد تجوز ما ليس ما نفسيا وتسميه عقليا. راه شحال واحد كتناقش معاه هنا يقول لك واه هذا غير معقول. اه صاحبي غير معقول، ضبط واش غير معقول؟ واضربوه قال لك غير معقول، وكل غير معقول كاع ما يضربوا. اذا لابد ان نفصل ما بين المعقول بمعنى الاصطلاحي وبما بين المعقول بمعناه العلمي. العلمي يقول غير مشروع، لا ينبغي، ما مزيش هادشي اللي درتي، قبيح، مزيان، قبيح عقلا وشرعا يمكن، ولكن غير معقول لا، لأن القبيح قد يكون معقولا أي مدركا بالعقل، والحسن قد يكون غير معقول أي غير مدركا بالعقل. فهمنا ولا ما فهمناش؟ إذا لابد أن نفرق ما بين العقل وما بين النفس في الأحكام. وهذا الشيء كاع اللي كتشوفوا دابا كيهضر لك على العقل، راه كيهضر لك على النفس ماشي على العقل. ها لك هل يعقل، هذا شي واحد دابا زعما كيهضروا، هل يعقل في عصر التكنولوجيا وفي عصر المعلومات يخرجوا لنا بحال هذا الإرهاب في عصر التقدم وفي كيفاش ما علوم ويتخرج ما التناقض الآن؟ ما التنافي بين هذا وهذا؟ اسم التنافي، اسم التنافي. ومن الذي يقول لك بأنه ربما تكون بينهم علاقة السبب والمسبب؟ درست الأمور؟ إذن فالحكم العقلي عند أهل هذا العصر إنما يقصدون به أش يقصد به الحكم النفسي وليس العقل. جاي عرفنا هذه الأمور المعتزلة والو بنو ذاك الشيء على شيء أصول الزلمة شتوها كيف قالها بنو على ملائم الصبر، بنو على الإنس والعادة، بنو السهو السبق إلى الوهم. تقولوا بأن الشيء مثلا بحال شي حاجة دابا كتشوفها دابا ما بقيتيش غادي تشريها، شيء مثلا شي بقرة عندها واحد العين تسبق إلى الشؤون، بينما ذيك البقرة تلقاها عامرة بالحليب أو عامرة بالحليب عامرة بالحليب وانت ذاك العين سبقت الى الوهم وان ما فيهاش البركه. بارك انت مالو ها بغره بغره ما عندها ايها كان ايش شفت هذا الشيء مالو بغره هذا غير واحد العيب وما تشلاش السوق علاش لان عقلك سبق الوهم هو انها بقره متسائمه كاينه ولا ما كاينه ولا شي مره ما عندها غير واحد العيب ما قدرتش تتزوجها سبق عقلك الوهم بما تكون فيه البركه وفيه الخير ومزيانه ولكن هذاك العيب ما كتبغيش هذاك سبق الوهم هذا هو العقل هذه هي الحقيقه العقليه واش هذه الحقيقه العقليه هذه ما كتسمىش الحقيقه العقليه هذه كتسمى الحقيقه النفسيه والحقائق النفسيه ليست عقليه وهنا تيوقع لكم المشكل دابا مع هذا الشيء اللي كتقولوا تقول الشيء ما بغاش يتقبل ليا وواحد قتل واحد في الجنقه قال لك ما بغاش يتقبل ليا وكاع ما تقبلوا راه وقع خلي الدماغ ديالك انت ما بغاش يتهضم ليا ما بغاش يتهضم ليك حيت العقل ديالك ما كيهضمش الاشياء مش حاجه تتوقع في الخارج كنبقاو نقولوا واش معقوله تنقولوا النفس ديالي ما بغاش تقبل النفس ديالي داك الشيء النفس ديالي ابات لا النفس ماشي العقل لان العقل قال لك راه مات سي محمد الله يرحمه قتل محمد علي واش كتفهم ولا ما كتفهمش العقل حكم ثبتت الحقيقه العقليه الحقيقه النفسيه اللي ما بغاتش ولذلك فالمشكله مع المؤمنين والكافرين ليست في حقائق العقول وانما هي في حقائق النفوس كنناقشوا الاحوال النفسيه ما بقاش بيننا الخلاف الحقائق الحقائق العقليه ما تفهمون هل يجب الصوم على هذه العذر مشيو مع الفقه المهم ما كاين والو عند المعتزله هذا الشيء اللي خرجنا به ياك ما عندهم والو تقريبا هذا الشيء اللي عندهم يتلاشى والو لقينا داكشي هباء منثورا وبغاو يحصرونا بالقيود ديالهم يفرضوا على الله سبحانه وتعالى هم كاع بروسهم راه ما عارفينش كيفاش يفكروا هل يجب الصوم على ذي العذر كأحد وممرض وسفر وصلى الله هنا غادي نقص واحد المساله اخرى هل يجب كيف يجتمع الوجوب مع الرخصه مع الاختيار اللي بغا يقول كيف يجب وكيف يمكن ان يجتمع الوجوب مع التخيير زيد حال الغرض يحكم في الطبع يحكم في الطبع ايه وكانوا بوجه اخر بوجه اخر ظهروا بوجه اخر مثل معتزل الاولين اذكياء الاولين مرات العقل والفتنة والذكاء هذا معتزلين العصريين غير معتزلة بحال المونيكات ما كيبغيو يكونوا معتزلين ولكن ما عندهمش العقل كيفكروا بحال هذا هذوك مسخ الوالدين كيفكروا خاطر كيخدموا تيكتبوا تيكتبوا خدامين في عده ديال هنا كيفشلوا هذه القضيه اللي بحال هذو تيفشلوا ولكن في المسائل الاخرى تيخدموا مزيان بحال مثلا في الرد على الدهريين بحال الرد على سميتو كيخدموا مزيان أفرض على بعضياتهم ردود قوية وعلمية وفكرية ولكن ملي كتجي بحال هاد الأمور ديال العقيدة كيخربقوا فيها هاد القسم حجم حب العقل لا ما تنفعش حتى شي حاجة شي حاجة يمكن للإنسان أن يعتمد عليها لا توجد عنده وموجودة في هذا العصر بحال هاد المدارس اللي ما تسمى مثلا بالعقلانيين شنو تسمى بالعقلانيين كيقول لك مدرسة العقلانيين هي المدرسة التي تعتمد على العقل ولا تعتمد على النقل المدرسة بحال مثلا أبو زيد نفس أبو زيد بحال هادشي ديال شي وحدين شي خرجوا بجهة أخرى وبلباس آخر وطعموا شوية داكشي بالمنهج الأوروبي في نقد الإنجيل دخلوا داك المنهج دخلوا دابا هما المنهج ديال نقد كيفاش كانوا أوروبا واجهوا به الدين داك الآلات اللي دخلوا هادوك آلات أوروبية باش يتعاملوا مع النصوص الشرعية كما كيتعامل الأوروبي مع النصوص ديال الإنجيل هادشي كاع اللي دخلوا دابا هادشي اللي كان دابا في العصر الدعوه ديالهم يجب ان نعامل القران كما عامل الاوروبيون الانجيل ونحاكمه بالعقل وبالحفر وبالدراسات الدراسات الحفريه كما فعل الاوروبيون بانجيله ونجرده من القداسه ونجرده من الحاكميه ونجعله علاقه بين الانسان وربه وهذا هو اقصى ما يمكن ان نفعله هذا هما دابا اللي كاين في العصر وكان الشيء ديالهم لا وقالوا سنحقق آمالنا بعد 250 عاما كما فعل الجليد وهم تحسب رسوم بحال مثلا ضحايا العلم ماذا يقولون رسوم نحن ضحايا العلم واحد المرة واحد مرة كانت في وجدها أركون وفيها حسن حنفي وهضر هذاك هذاك العجوز ديك الاقول هضر ديك الهضره ديالها دائما نتخلص من قيود الازهار نتخلص كذا نريد شبابا واعيا شبابا علميا شبابا فكريا تيمولوجي خيمولوجي جيجي ما تجي تيجي كما وكيمشي صار كما داك التخزيق ديالو ناض حسن حنفي يقول اولا نشكر كذا كذا الى خلال المدح والطار الى خلال قليل هذه دعوتنا وقد قبلنا من الرجعيين بالردود كذا كذا الى اخره وسنحقق غرضنا كما حققوا فلان وفلان وفلان في اوروبا الذين ضحوا بكذا كذا يحسب دابا راسه هو بانه من ضحايا الفكر والعلم ومن ضحايا المحضه التنويريه كما كيسموا روسهم تنوير هذوك اسمهم روسهم تنويريون محشموش راه تيسموا روسهم تنويريون والحداثيون وكيسموا في اوصاف روسهم غريبه وملي قالوا لهم هذه القضيه ديال حزب الله انتصر عليها قالوا ندخله في باب الحداثه فإن حزب الله قد غير مفهوم الحداثة ونقول الآن سنكتب ما بعد الحداثة ومن جملة عناصره إدخال الفكر في حزب الله في ما بعد الحداثة خربيق وصافي الناس ضايعين وصافي كل مرة كيقلبوا جلد كل مرة كيقلبوا شي جلد ودابا ملي يحصرهم هادو يحصرهم هادو تتربهم بالدليل يقول لهم دابا قولنا خير واش هذا قول عند الله ولا ماشي من عند الله واش هذا كلام الله ماشي كلام الله ما يبقاش تراه غنى راه هادشي اللي كتقولوا معناه ان هذا ماشي كلام الله تيقولوا نعم كلام الله ولكنه محصور بالزمان والمكان الذي نزل فيه لا يجب علينا ان ناخذ بشيء جاء في سياقات زمانيه وسياقات تاريخيه محدده وبغيتوا تفرضوا على زمان له صبغته له صورته له حقائقه وتنقلوا هذا لهذا وتطبقوا علينا نريد اسلاما عصريا شوف المراوغات عوض ما يقول لك هذا من عند الله وتهنى وتغمروا كيقول نريد الاسلام العصري وثقوا عصرنا فالاسلام جمدتموه وانتم تجنون على الاسلام من حيث تظنون انكم تنفعونه هادشي تيقولوا انتم كتجنوا على الاسلام ماشي كتقراو هادشي تجنون على الاسلام لانكم جمدتم الاسلام وحصرتموه في دائره زمنيه ومكانيه ضيقه اطلقوا سراح الاسلام بمنهج جديد بفكر جديد هما اللي كنسولهم عطيونا هذا المنهج اراو نشوفو اش كيعطيوك تغيير احوال المراه الحدود ما بقاتش الكسوه ما فيهاش حتى شي مشكل يعني كيجيبوا لي اوروبا هذا هو الاسلام اللي بغينا يجيبوا لي اوروبا تحتها قدام هذا هو الاسلام اللي بغينا يعني اوروبا هي الانسان اللي عندها الاسلام الاسلام الحداثي فالإنسان حرية في جسده والإنسان حرية في أسرته والإنسان حرية في كل ما يجب طبعا ما قال لك ما تسولهاش لها هي تملك جسدها مزيان هو الناس كان ملك وعلى جنة عقدوا لي النكاح تملك جسدها هذا غير واضح هذا غير منظور يعني أن هؤلاء الآن ركبوا على بعض المصطلحات لمسخ المسلمين والإسلام باش ينقلوا إلى أوروبا وأن لهم ذلك تركيا التي حاربت 70 عاما لا ترجع فيها إلى الإسلام روسيا التي كان يذبح الإنسان ذبحا يلقوا عنده المصحف رجعوا فيه الناس إلى الإسلام العالم كله الآن يرجع إلى أصالة الإسلام وحتى الثلاثين دابا الحرب اللي كانوا انقرضوا من زمان هم الخرب حرب الناصورات وهذا راه هذا كيعصب القلوب ديالهم في الحقيقه هما كيشعروا بالضيق كيشعروا يقول لك بانكم تخاطبوننا بسميتو باساليب الوعظ ما كتخاطبوناش بالاساليب العلميه هادشي اللي كيقول على كل حال واذا بحثت في العلم الواقع في الجديد تعقل ما يقوم الذي نحن على وسنة قبح الجهل وقبح العلم ليس كل علم وليس كل جهل الجهل ببعض الأمور أحسن من العلم بها والعلم ببعض الأمور أحسن من الجهل بعض الأمور جهلها أفضل وبعض الأمور العلم بها أحسن وليس كل علم قبيحا كما أن كل كذب ليس قبيحا وهكذا هذا باعتبار فائدته لا باعتبار حقيقته مالو انا كيف كيفاش كيقولوا هم يقولون بان دابا هذا حسن الصدق الذي فيه ضرر يقولون بانه قبيح بذاته قبيح بذاته ولكنه مباح لعرض حسن لعرض هم ما يقدروش يجاوبوا على هذا الشيء حيث ما يمكنش حسن وقبح يتجمع لهم في شيء واحد ما يمكنش يجاوب لهم لا يوجد عندهم جواب على هذا لأن القبح والحسن لا يتلقى عندهم في شيء واحد بل يكيدوا شيء أجوبات في المراوغات زيد